اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 73 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة القدرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 9 من شهر محرم الحرام عام 40 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن شروط الزواج أو أركان الزواج حقيقة. قال أركان الزواج أولى من أن نقول شروط الزواج، وذلك لأن الشرط خارج، لأن الشرط داخل في الماهية أو خارج عن الماهية عفوا، وأما الركن فهو داخل في الماهية. إذن الشرط خارج عن الماهية والركن داخل في الماهية، فلذلك يعني بعضهم يعبر عن هذه الأمور التي سنتحدث عنها اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بالشروط، وقد يعبر عنها بالأركان. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وله أركان أربعة، الأول الولي فلا يصح العقد بدونه، الأول ولي فلا يصح العقد بدونه. الشرط أو الركن الأول، قول الركن الأول أو الشرط الأول هو الولي. قال رحمه الله: وله أركان أربعة، الولي فلا يصح العقد بدونه. الولي هو المسؤول الذي يعقد النكاح للمرأة، يعني هو شرط بالنسبة للمرأة لا بالنسبة للرجل، وإلا الرجل فيحتاج إلى ولي إنه يملك نفسه، أما المرأة فتحتاج إلى الولي على القول أنه من أركان النكاح. يشترط في المرأة إذا جاءت لتتزوج أن يكون وليها حاضرا، فالولي هو الذي يتولى عقد النكاح للمرأة. والأولياء في الأصل هم العصبة، يعني الرجال الذين يرثون المرأة وترثهم، وأحقهم بالولاية عند أصحابنا الأبناء، يعني الابن أولى بالمرأة، الابن والحفيد وما إلى ذلك، لأنها أمهم ولأنهم ينتسبون إليها، ثم أبناؤهم، ثم الأب يأتي بعد ذلك. واختار علماء آخرون العكس، معنى أن الولاية تكون في الأب أولا ثم بعد ذلك في الابن، ويأتي بعد ذلك الإخوة وأبناؤهم، ثم يأتي بعد ذلك الجد، ويأتي ويتفرعون بحسب ما يذكر في كتب الفقه. وبعد هذا كله إذا لم يوجد أحد من العصبات هؤلاء فإن الولاية ترجع لعموم المسلمين، وفي الأخير ترجع إلى ولي الأمر العام الذي هو السلطان أو الخليفة أو من ينوب عنه كالقاضي وغيره. والأصل في هذا كله أن هؤلاء عندهم من الشفقة والحنو والغيرة على المرأة ما يمنعهم من أن يزوجوها لمن لا يصلح لها وليس كفأ لها. فلذلك اختلفت أنظار العلماء في ترتيب هؤلاء الأولياء. يعني مسألة ليس فيها نص على من هو الأولى، إنما هي مسألة ترجع إلى تقدير العلماء. وهذا يشبه ما يذكره العلماء عن الرضاع أو عن الطفل، عن الحضانة. إذا تزوجت الأم فمن أولى بالولاية بالحضانة للطفل بعد إذا افترق الوالدان، هل أسرة الأب أم أسرة الأم؟ اختلف العلماء، فمن من قال إنها أسرة الأم، قالوا إن الغالب أن أسرة الأم تحن على أبناء بنتها أكثر من حنان أسرة الأب، وقال آخر وهذا قول أصحابنا، وقال آخر لا، أسرة الأب هي حقيقة عصبة الطفل وهي التي تقوم به إلى غير ذلك. فالمسألة يعني مسألة ليس فيها نص صريح صحيح يمكن الرجوع إليه ليحسم هذا الأمر. وقد دل على اشتراط الولاية في النكاح الكتاب والسنة وقول جمهور العلماء، كما دل على ذلك الاعتبار الصحيح. فهذا الشرط وهذا الركن من أركان النكاح هو قول جماهير علماء الإسلام إلا ما كان من أهل الكوفة، وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، وإن كان هو قول جماعة من أهل الكوفة، يدخل فيهم الإمام سفيان الثوري ويدخل فيهم غير هؤلاء من علماء الكوفة، لكن المذاهب التي تقول بذلك الآن هي مذهب أبي حنيفة رحمه الله. والحقيقة أن مدونة الأسرة أخذت بهذا القول بالقول الذي لا يقول باشتراط الولاية في النكاح، وأن للبنت أن تزوج نفسها. لكن هذا الكلام الذي أخذت به مدونة الأسرة خالفت به إجماع العلماء. لما؟ لأن الجمهور قالوا باشتراط الولاية في النكاح، وأنه لا يجوز للبنت أن تزوج نفسها من غير ولي. هذا قول أصحابنا وقول الشافعية وقول الحنابلة وقول الظاهرية وقول جماهير علماء الإسلام. والقول الآخر وهو قول الأحناف وموافقهم من أهل الكوفة، قالوا بأن للبنت أن تزوج نفسها لكن لوليها أن يفسخ العقد إن كان الزوج غير كفء. إذن أهل الكوفة لم يجعلوا الأب أو الولي مجرد إنسان لا قيمة له ولا رأي له في النكاح، بل سلطوه على العقد إذا رأى أن الذي تزوجت به ابنته غير كفء لها. فالقول بإسقاط الولاية رأسا وأن للبنت أن تتزوج بمن شاءت وليس لأهلها أن يتدخلوا في شأنها بتاتا، ليس لأوليائها أن يتدخلوا بتاتا، هذا قول مخالف لإجماع العلماء. واضح إخواني؟ يعني الذي يحدث اليوم في كثير من المسائل أن يأتي إنسان بقول وينسبه لبعض العلماء، لكنه ينسبه للعلماء من غير أن ينظر إلى الشروط والضوابط التي قال بها أولئك العلماء. وهذا حدث في كثير من المسائل المعاصرة، وحقيقة الأمر أن جل هذه الأقوال التي يؤتى بها إنما تفرض فرضا على الشريعة الإسلامية، مع أنها ليست من الأقوال الشرعية أصلا. معنى أن القول بإسقاط الولي هو ليس لأن الفقه الإسلامي فيه هذا القول، بل لأن الآراء العامة والآراء وحقوق الإنسان الأوروبية وما يقال في الغرب وما إلى ذلك من حرية المرأة إلى غير ذلك من هذه الأقوال التي اخترعت في الغرب وكانت نتيجتها وبالا على الأسرة كلها، يراد أن تطبق عندنا في مجتمعاتنا وفي أسرنا، وذلك كان من أعظم أسباب دمار الأسر في الغرب، وهو من أعظم أسباب دمار الأسر أيضا في مجتمعاتنا. ولكم أن تتخيلوا إذا جاءت البنت وتزوجت من هب ودب ومن شاءت من غير أن تستشير أولياء أمورها ولا تبالي بهم ولا تلتفت إليهم، فالنتيجة هي أنهم لن يبالوا بها ولن يلتفتوا إليها، وبذلك تتدمر أسر. واضح إخواني؟ هذا نبهت له لما؟ حتى لا يقال إن مدونة الأسرة أخذت بقول معتبر عند الفقهاء وهو قول الأحناف، والواقع أنها أخذت بقول لم يقل به أحد. فما هي هذا فضلا عن أن قول أصحابنا وهو قول المالكية والحنبلية والشافعية والظاهرية وجمهور العلماء هو القول الراجح، بل يمكننا أن نقول هو القول الصحيح، لأن الأدلة في ظاهرها بل في بعض نصوصها تدل عليه دلالة واضحة. فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هذا خطاب لمن؟ خطاب لأولياء الأمور. ماذا يقول الله عز وجل فيه؟ يقول: وأنكحوا الأيام منكم، يعني النساء اللواتي لم يتزوجن أو مات عنهن أزواجهن أو ما إلى ذلك، أيام منكم والصالحين من عبادكم ونسائكم وإمائكم. كان لو لم يكن للأولياء رأي في النكاح لما قال هذا، ولقال انكحوا ما شئتم وانكحنا من شئتن. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، بعد أن قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، إذن ترك للزوج أن ينكح من شاء من غير أن يسلط الولي عليه، لأنه لا ولاية على الرجل. ثم قال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، يعني لا تنكحوا نساءكم المشركين حتى يؤمنوا. والمقصود بالمشركين هنا هم الكفار الذين ليسوا من أهل الكتاب. وهذا خطاب أيضا لأولياء الأمور، فيدل على أن النساء ليس من حقهن أن ينكحن من شأن، ليس من حق المرأة أن تنكح من شاءت من غير إذن ولي أمرها، صح ولا لا؟ وقال الله تبارك وتعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن. في من؟ في الإماء، الأمة التي يريد الحر أن يتزوجها لا يتسرى بها. هناك فرق بين التسري والتزوج. الأمة التي هي رقيق لا يجوز للمرء أن يتزوجها إلا بشرط أن لا يجد الحرة ليتزوجها. لماذا؟ لأنه إن تزوج الأمة فإن أبناءه يصبحون عبيدا لأولياء أمور الأمة. إذا تزوج الحر أمة فإن أبناءه يصبحون عبيدا لولي أمرها، فلذلك كره، يعني لم يجز الشرع للرجل أن يتزوج الأمة إلا بشروط. ثم قال: فانكحوهن بإذن أهلهن. إذن ليس لها الحق أن تتزوج من غير إذن أهلها، صح ولا لا؟ هذا واضح بين. وقال الله تبارك وتعالى على لسان الشيخ الذي تزوج موسى عليه السلام ابنته، وهذا الشيخ ليس هو شعيب عليه السلام، الصواب أنه يعني رجل صالح في مدين وليس من هو شعيب عليه السلام نبي النبي. فقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، فقد كان يمكن للبنت أن تقول أنا أريد أن أنكح موسى وتنكحه. لماذا يقول الأب أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين لولا أنه مسلط على ابنتيه وله الحق في هذا الأمر؟ صح ولا لا؟ ونهى الشرع أولياء الأمور عن عضل نسائهم. ما هو العضل؟ العضل هو أن تمنع ابنتك أو أختك، يعني موليتك البنت التي تحت ولايتك، من أن تنكح فلانا أو علانا. هذا يحدث، يأتي الأب أو الأخ أو الولي ويقول للبنت أنا لن أسمح لك أن تتزوجي فلانا، أو يكون قد طلقها فتهوى الرجوع إليه، فيقول كيف بعد أن طلقك نرجعك إليه؟ أبدا لا ترجعين إليه. فقال الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. كيف فلا تعضلوهن؟ معناها أنه للرجل السلطة على ابنته في أن يمنعها أو لا يمنعها. فالشرع قال له ليس من حقك أن تمنعها، لكن هل يمكنها أن تتزوج من غير إذن الأب؟ لا، هو وليها وعليه أن يتركها حتى تتزوج أو ترجع إلى زوجها الأول. وهذا دليل صريح على اعتبار الولاية في النكاح. واضح إخواني؟ طيب، ومما يدل على هذا الأمر سبب النزول، يعني هذه الآية سورة النساء، ما هو سبب نزولها؟ سبب نزولها هو صحابي جليل اسمه معقل بن يسار رضي الله عنه يقول زوجت أختا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها نادم وكذا تعرف، فقلت له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. قالوا لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع له، لأن المرأة سبحان الله تحن لزوجها مهما كان، وخاصة إذا كان بينهما أولاد. فأنزل الله هذه الآية فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فقلت، يعني الصحابي رضي الله عنه معقل بن يسار يقول فقلت الآن أفعل يا رسول الله، فزوجتها إياه. وهذا من مسارعة الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم للاستجابة لله ورسوله إذا دعاه لما يحييهم. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. إذن هذا السبب سبب النزول واضح جدا، وسبب النزول مما يوضح معنى الحديث ويخصص معناه إذا كان عاما. والأحاديث النبوية الشريفة تدل على هذا الأمر بأوضح أو أوضح مما تدل عليه الآيات القرآنية. الآيات القرآنية قد يقال إنها يعني قد تعني وقد تفيد وكذا، وكما يعني كما قال ذلك من قاله من أهل الكوفة، فإنهم يعني حاولوا أن يبينوا أن هذا المعنى الذي نقوله الآن يعني ليس بصريح وليس واضحا. فالأحاديث التي جاءت باشتراط الولاية في النكاح يعني أحاديث عديدة، منها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نكاح إلا بولي. هذا حديث صحيح صريح، حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وهو حديث صحيح. ففيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، وهذا صريح جدا في الباب. وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، ثلاثا قال، ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا، يعني هي والولي، يعني هي تريد هذا الرجل وترى أنه مناسب، وأولياؤها يمنعونها من أن تتزوج منه، وليحدث بعض المرات يمنع الرجل ابنته أو أخته من أن تتزوج من هو صالح لها فقط لأنه لا يناسب مزاجه، أو لأنه ليس من قبيلة تعجبه، أو لأنه من قوم لا يعجبون، أو يعني من هذه الأسباب. فإن اشتجروا، اختلفت هي وأولياؤها، فإن السلطان ولي من لا ولي له، عندئذ ترفع أمرها للسلطان القاضي، القاضي الشرعي، فهو الذي يزوجها عندئذ. هل زواجها صحيح عندئذ؟ نعم زواجها صحيح، لأن القاضي في الأخير هو ولي. واضح يا إخواني؟ وهذا الحديث أيضا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحديث صحيح أيضا. فهذه الأدلة وغيرها من الأدلة الكثيرة تدل على أن المرأة ليس لها أن تنكح نفسها من غير ولي أمرها، ولا يصح منها ذلك، يعني أن العقد عقد فاسد لا يصح، بل يشترط أن يكون الولي حاضرا في العقد، فإن لم يكن لها ولي، سبحان الله، يعني كأن تكون لا ليس لها أسرة، مقطوعة من شجرة، أو أسلمت للتو في بلاد المسلمين وليس لها من أهلها من يقوم بها، فعندئذ السلطان ولي من لا ولي له. وقد نقل الإمام أبو بكر محمد بن منذر النيسابوري في كتابه الإجماع إجماع الصحابة على هذا الأمر، يعني أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعوا على أنه لا يجوز للمرأة أن تنكح من غير أن يكون وليها، أو تنكح من غير أن يكون وليها حاضرا وراضيا. فلذلك ما ذكره بعض أئمة أهل الكوفة من أن هذا القول بجواز نكاح أن تنكح المرأة نفسها من غير ولي أنه قول عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، فهذا قول غير صحيح، لا يثبت عن أحد من الصحابة. وابن المنذر من أقوى من ينقل الإجماعات، ابن المنذر وابن حزم هذان من أقوى من ينقل الإجماعات، فإذا نقل إجماعا فالغالب أنه إجماع صحيح. واضح إخواني بارك الله فيكم. المخالفون لهذا القول لهم أدلتهم وكذا، ليس هذا مجال ذكر ذلك، وإن كان الذين قاموا على مدونة الأسرة قد مالوا إلى هذا القول، نسبوه لأبي حنيفة رحمه الله وغيره، فيعني لم يلتزموا بالضوابط التي ذكرها. يعني لا بأس أن نذكر حتى يعني نرى ونوازن بين القولين، خاصة وهذا الأمر الآن ألزم به الناس، يعني هذا القانون الآن هو الذي يسري على الناس. فمن ذلك قولهم إن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وقال سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قالوا: فالشرع أضاف النكاح للنساء هنا، انظروا في الآية الأولى قال: فلا تعضلون أن ينكحن، والآية الثانية قال: فلا تحل له من بعد حتى تنكح. إذن هي التي تنكح في الآيتين. فحقيقة هذا يعني هذا الاستدلال ضعيف. لماذا؟ لأنه لو كان الأمر كذلك لما خاطب الأولياء أصلا، لماذا يخاطب الأولياء؟ هم لا شأن لهم فيها. فلذلك هذا لا يدل على صحة أن تنكح نفسها بنفسها، بل هو أمر لأولياء الأمور أن لا يمنعوها من أن تنكح من شاءت، وخاصة أن الآية الأولى نزلت في معقل بن يسار رضي الله عنه، والآية واضحة وقصته واضحة جدا، وسبب النزول يعني مما يوضح ويخصص معنى الآية. ومما احتجوا به حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم، وهي الثيب، الثيب هي التي سبق لها أن تزوجت من قبل، الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صوماتها. هذا حديث حقيقة من أقوى ما استدلوا به، إنه لأن ظاهره يدل على أن الأيم تملك نفسها وليس لوليها أمر عليها. وهذا الحديث حديث صحيح أبو داود، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم. هذا الحديث يدل على أن الثيب لها حق في أن تختار من شاءت من الرجال، ولكن بعد إذن وليها، وذلك جمعا بين النصوص، لأن الغالب أن الأيم التي سبق لها أن تزوجت لم يعد لديها ذلك الحياء الذي يمنعها من أن تختار من شاءت من الرجال وتكلمهم وما إلى ذلك، بخلاف البكر. يعني البكر في طبيعية، أما في زماننا هذا فاستوى الماء والخشب، الله المستعان، بعد أن خلطوا الرجال والنساء، واختلط الأطفال في المدارس، واختلط البالغون في المدارس، وأصبحت البنات يختلطن بالرجال منذ طفولتهن إلى أن يكبر، ذهب ذلك الحياء الذي كان. بل اليوم تأتي البنت بصديقة وتقول لأبيها: أنا أريد هذا. أين ذهبت البكر، أو أين ذهبت البكر التي تستحي إذا طلب منها أبوها هل تريدين أن تتزوج فلان، أن تستحي وتقول وتصمت؟ أين هذه اليوم؟ لكن الله المستعان، الحديث يتحدث عن الواقع، وعندما يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، أين هي العذراء اليوم في خدرها التي تستحي من الرجال؟ الله المستعان. فإذا الحديث يقول إن الأيمة التي سبقها أن تتزوج يمكنها أن تختار وتأتي، وهذا الغالب عليها، والبكر لأنها يعني تستحي ولا تتجرأ على الكلام في مسائل الزواج والنكاح وما إلى ذلك، فإنها تصمت إذا قال لها أبوها: أتريدين أن تنكح فلانا، أتريدين أن يتزوجك فلان، تحضر رأسها وتسكت وإذنها صوماتها. فهذا ليس فيه أن الأيم تتزوج من شاءت من غير إذن وليها، على أن هذا الحديث لا يدل على ما يطلبونه. هم يسوون بين الأيم والبكر، والحديث لم يسوي بين الأيم والبكر، واضح؟ إذن الحديث هذا لم يسوي بين الأيم والبكر، إنما فرق بين الأيم والبكر في هذا الأمر. ومما يدل على هذا الحديث ويوضح معناه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، يعني يتحدث معها وتبين رأيها، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. إذا لا يفرض عليها أبوها من شاء من غير إذن أو ولي، ولا يفرض عليها من شاء من غير إذن. قال: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وهذا حديث صحيحين، قال: أن تسكت، وهذا حديث صحيحين. طيب، إذن الصواب الله تبارك وتعالى أعلم هو قول جمهور العلماء، وهو مشهور مذهبنا، من أن المرأة ليس لها أن تتزوج إلا بولي، وأن كل فتاة تزوجت من غير ولي فنكاحها فاسد، نكاحها فاسد، واضح إخواني؟ ثم قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ويشترط في الولي شروط منها اتفاق الدينين، فلا يزوج الكافر المسلمة ولا المسلم الكافرة إلا أن تكون أمته أو معتوقته فإنه يزوجها. طيب، يعني إذا أسلمت فتاة بعد كفر، مثلا فتاة أوروبية يعني جماعة المسلمين هي اللي تزوجها، فإن كانت في بلد كافر فالمركز الإسلامي ومن فيه من المسلمين هم الذين يقومون على تزويجها، أو الإمام الذي في المركز الإسلامي هو الذي يقوم على تزويجها، أو إن كانوا في بلد للمسلمين فيه تنظيم معين ومحكمة شرعية مثلا، فعندئذ المحكمة الشرعية هي التي تقوم بهذا الأمر. واضح إخواني؟ طيب، إذن إذا من شرط الولاية أو من شرط الولي أن يكون مسلما، قال الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، وقال: ولن يجعل الله الكافر على المؤمن سبيلا. طيب، إذا كان الرجل مسلما وابنته كافرة، مثلا أسلم الأب وبقي أبناؤه على الكفر، أو كان الأب مسلما وأبناؤه ليسوا مسلمين لأي سبب من الأسباب، إما لأنهم هكذا كانوا، إما لأنهم ارتدوا، إما لأسباب أي سبب، هل للأب سلطة على هذه البنت؟ لا، ليس له سلطة عليها، هو مسلم وهي كافرة، إلا في حالة واحدة ذكرها هنا، وهذه الحالة لم تعد موجودة اليوم، وهي قضية الأمة، لأنه يجوز للأصل في الإماء والعبيد أن يكونوا كفارا، فإذا بقيت على كفرها وأراد أن يزوجها فهو الذي له الحق أن يزوجها، فله أن يزوجها من كافر. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. ثم قال المصنف رحمه الله: ومنها الحرية، يعني شروط الولي أن يكون حرا، فالعبد والمكاتب والمدبر والمعتق بعضه يفسخ ما عقدوه ولو بعد الدخول، ولها المهر بالمسيس. طبعا هذه الأحكام كلها لم تعد موجودة بحكم أن الرقة لم يعد موجودة، لكن فهمها يعني ضروري لأي متفقه في الدين. العبد هو العبد القن، يعني أنه عبد 100%، ليس فيه شائبة حرية. والمكاتب هو الذي يذهب يعمل ويتفق مع مولاه أنه يشتري نفسه من مولاه، فكل مرة يدفع قسطا من الأقساط التي اتفق عليها مع مولاه إلى أن يكمل الأقساط، فإن أكمل تلك الأقساط فهو حر، فهذا يسمى مكاتبا. ويستحب في الشرع إذا طلب منك العبد أو طلبت الأمة أن تكاتب، أن تكاتب كما أمر الله عز وجل بذلك سورة النور. والمدبر هو الذي قال له مولاه أو سيده: أنت معتق عن دبر مني، يعني إذا مت فأنت حر، يسمى المدبر، فبمجرد موت سيده فإنه يعتق. والمعتق بعضه هو الذي يكون مثلا مشتركا بين مجموعة فيعتق أحدهم نصيبه، فهو معتق بعضه وليس معتقا كاملا، لكن معتق يمكنه أن يشتري بقيته من سيده الآخر أو اسياده له ذلك. المهم أنه ليس عبدا قنا، إنما فيه شائبة حرية. فهؤلاء جميعا لا يملكون أنفسهم، فكيف يملكون يعني غيرهم؟ إذن لا سلطة لهم على بناتهم، لا سلطة لهم على بناتهم حتى يعقدوا نكاحهن، فلذلك من شرط الولي أن يكون حرا. واضح إخواني؟ طيب، هل يمكن للأب إذا كان مسجونا أن يعقد على ابنته؟ يعني هل تتم ولايته وهو مسجون؟ نعم، تتم ولايته مسجون، لأن المسجون حر، يعني حر ليس عبدا، فإذن يعني هذا لا يمنعه من أن يوافق أو يمنع الزواج أو ما إلى ذلك من الأمور، ويمكنه أن يحضر العقد، هذا كله لا حرج فيه، بل إذا أمكن ذلك فهو الذي ينبغي أن يكون. ثم قال المصنف رحمه الله: ومنها عند بعضهم أن يكون غير مولى عليه، وأن يكون عدلا، والمشهور أن الفسق لا يسلب الولاية، وإنما يقدح في كمال العقد دون صحته، ويعقد السفيه ذو الرأي على ابنته بإذن وليه. شوف يا أخواني، هو أنا ما لا أدري لماذا أدخل شرطا ليس هو مشهور المذهب بل هو مذهب الشافعية ثم استدرك عليه الخطأ. افترض أن يذكر المذهب، فإن أراد أن يذكر غير ذلك فليذكره على سبيل التضعيف، لا يأتي بغير المذهب ويجعله في أصل المسألة ثم يذكر المذهب بعد ذلك. هذا قول حقيقة، هذا يعني خطأ في التصنيف. فاشتراط العدالة في الولي، اشتراط العدالة في الولي ليس هو مشهور مذهبنا، لأنك لو جئت تشترط العدالة في أولياء الأمور لما أمكن لجمهور الناس أن يتزوجوا، لأن غالب الناس ليسوا عدولا بالمفهوم الشرعي، هذا يدخن، هذا يفسق، هذا يحلق لحيته، هذا يتعامل بالربا، هذا يعني لا يغض بصره، هذا يسب، هذا يفعل. يعني إذا جئت يعني تشترط العدالة في أولياء الأمور لن يكاد النساء يتزوجن، أغلب البنات لن يتزوجن. فلذلك أصحابنا رحمهم الله كانوا يعني كانوا أقوى حجة في هذا الباب، لأن ما هي علة اشتراط الولي في النكاح؟ علة ذلك هو حدبه على ابنته وخوفه عليها، وهذا أمر يشترك فيه الجميع، حتى الفاسق لا يحبه بنته وأن تتزوج من أبه ودب. دعني من الفساق الكبار، دعني من الفجرة، أنا أتحدث عن أب يحترم نفسه، فإن وإن وقع في المعاصي وما إلى ذلك لكن لا يحب لابنته أن تقع في مثل هذا أو تتزوج شخصا مثله، صح ولا لا؟ هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى عدم اشتراط الولاية، إلى عدم اشتراط العدالة في الولي، إنما يكتفون بالإسلام ومسلم وانتهى الأمر. وإنما نقول مسلم فنقول مستور الحال، مستور. أما لا تذهب وتبحث تقول لا وقد كذا ووقع في كذا وقد يكون، لا، المهم أنه في الظاهر مسلم، يعني يحكم له بالإسلام. ما لم يحكم عليه بكفر صراح لا جدال فيه ولا نقاش، فهذا الولي فهذا يكون وليا على ابنته في النكاح. نعم. طيب، قال ومنها البلوغ، هذا واضح، لأنه أصلا لن يكون الأب أبا إلا أن يكون بالغا، لكن هذا يتصور في من إذا لم يكن لها أب وكان لها ابن أو أخ وهو طفل، هل تتم ولايته؟ لا تتم ولايته على هذا القول، لا تتم ولايته، بل يشترط فيه البلوغ، لأن الصبي لا قدرة له على التمييز بين الكفء وغير الكفء وما إلى ذلك من الأمور، بل الغالب على الطفل أنه يؤمر فينفذ، الطفل يؤمر فينفذ. ولذلك الصواب، والله تبارك وتعالى أعلم، أنه لا يشترط في الولي أنه يشترط في الولي أن يكون بالغا، يشترط في الولي أن يكون بالغا. قالوا والعقل، قال والعقل، طبعا المجنون لا يملك نفسه ولا يتصرف في شيء وهو مرفوع عنه القلم، فكيف نقول إنه يكون وليا؟ لا، هذا ساقط الولاية، هو لا يراعي مصلحة نفسه، فكيف سيراعي مصلحة غيره؟ ورأي إخواني. طيب، قال والذكورية، فالمرأة لا يجوز عقدها على نفسها ولا على غيرها، ولها أن تفوض لمن يعقد لها من الرجال في تزويج نفسها وفي أمتها القن والمعتقة ومن هي في إيصائها. إذن النساء لا حق لهن ولا نصيب لهن في الولاية، المرأة لا تكون ولية على غيرها من النساء. نعم، لها أن تحدب عليهم، أن تقوم بشأنهم، أن تهتم بهم إلى غير ذلك الأمور، لكن ليس لها أن تكون ولية أمرهن في التزويج والتطليق وما ذلك الأمور. وقد صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها أنكحت رجلا من بني أخيها وإن كان تحت ولايتها كثير من اليتامى أبناء إخوتها الذين مثل من أخوها محمد بن أبي بكر قتل صغيرا فترك لها يتامى فكانت تقوم عليهم وكذلك كانت تقوم على غيرهم. فضربت بينهما بستر ثم تكلمت يعني بين الولد والزوجين يعني حتى إذا لم يبق إلا النكاح أمرت رجلا فأنكح ثم قالت ليس إلى النساء نكاح. إذن هنا في هذا الحديث أولا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والطحاوي في معاني الآثار وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وفيه أنها قامت بكل الأمور فلما جاء العقد كلفت به رجلا. إذن لها أن تنيب لها أن تنيب. طيب هذا ما يتعلق بالركن الأول من أركان النكاح. أركان النكاح يا إخواني أربعة: الولي والصداق والإشهاد يعني يشهد على الزواج الشهود وهذا سنأتي عليه إن شاء الله ونفصله أيضا، والرابع وهو المحل يعني محل العقد ما هو المرأة التي سيعقد عليها. هذه الشروط الأربعة إن شاء الله أو هذه الأركان الأربعة إن شاء الله سنفصل في كل واحدة منها في وقته إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر والحمد لله وصلى الله وسلم وجزاك الله. We'll be right back.